حصريا على موقع djkimo.com. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي للأسطورة بيرسموها. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي للأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا أهلي دايما يفضل نسروا عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. غنوا أهلي دايما يفضل نسروا عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. كلكم عارفين من أهلي وعشيت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين في العنوان، كلكم عارفين من أهلي وعشيت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين في العنوان. عشيت الأسامي ذكريات ما بتنتهيش، ايه بينك وبينه علشان في قلوبنا تعيش. انتم أساس في قلبي، انتم ناس ما تتنسيش، بنعيش عشان نشجع، بنشجع عشان نعيش. لو تعاد الزمان عيد كلامي تاني، عايش احكام جد ومقدرني البركة في لساني. انا كل سطر في قصة بطلها اهلي وناسي، اهلي ضحوا عشان انا مش هنسالكم كل حياتي. هفضل فاكر عشيت الاسامي، مش هبطل اشجع اللي باقي من حياتي. شاك على اكتاف ابويا مسمع صوتي دافي، بعده انا اللي شايل بعدي ابني على اكتافي. غنوا اهلي دايما يفضل نسروا عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. غنوا اهلي دايما يفضل نسروا عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. كلكم عارفين من اهلي وعشيت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين في العنوان، عاشق للكيان. اسمك محفور على جدران السد الأهلي. في السد الأهلي عاشت الأسامي.